أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لا يعلم الأصحاب بالغزوة إلا بعد ما يمشوا بقى عشان من أعدائه ما يستعدوش. طبعا إلا غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي أعلم بها رسول الله أصحابه، لأن إيه الشقة طويلة أوي، والعدو الروم دكم كانت قبائل ويا بعضها بتاع، إنما دي الروم دولة كبيرة والدنيا كانت حر وجيش عسرة، فلازم كان يقول لهم علشان يكونوا على بينة من الأمر. أما في بقية الغزوات فكان يوري ما يقولش يعني. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، لأن قريشا نقضت العهد بين عهد الحديبية الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانت بني بكر على إيه خزاعة، فلا بد أن ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكة. السبب في أنه ما قالش ليه يعني ما قالش قال الحكاية دي لأننا هنفتح مكة، قال لك لحتى يذهب الخبر إلى مين؟ إلى أهل مكة. فإن ذهب الخبر إلى أهل مكة بأن رسول الله جاي في جيش وعايز يغزوكم ويفتح مكة، يقوم ده يعمل إيه؟ ما قالش، علشان لو قال يستعدوا، إنما قال ما قالش فيه دي. لما ما قالش فيه دي جه واحد من الصحابة كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم إن محمد يريد أن يغزوكم في كذا وكذا وكذا، يبقى فتش السر، ورسول الله كان يريد أن يظل الأمر سر حتى يفاجئ رسول الله أهل مكة، فإذا فاجأهم ولم يستعدوا يكون دي داعية لإيه؟ لأنهم يدخلها كده آمنين وبدون إراقة الدماء وإلى آخر. فحاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى من؟ إلى قريش، رسول الله أعلمه ربه، فقال لعلي على رأس قوم اذهب إلى مكان يقال له روضة خاخ، روضة خاخ، فستجدون ضعينة، والضعينة هي المرأة تركب البعير، معها كتاب من قريش إلى قريش، من حطب إلى قريش، وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها، يعني في حتة عشان ما حدش يعني، ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعني يعينوا حاجة أو يحافظوا عليها يقوم يعينوها في إيه في الحتة اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها، حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني، ولذلك بالوقت يحطوا الأكياس هنا كيس الفلوس هنا عشان ما حدش، ده تحصيل آخر عشان ما حدش يعني يجرؤ عليها وتبقى مصيبة بصورة، إنما لما يكون في الجيب يبقى معلش، إنما هنا لا. فحطته في عقيصة شعره، لما حطته في عقيصة شعرها ذهب علي ومن معه، وبعدين أوقف الزعينة هات ما معك من الكتاب، أنكرت لا وطلعه من الإيه من العقيصة، فإذا به كتاب من حاطب بن بلتاع إلى قريش، إن رسول الله إيه ينوى على إنه يرجوه. فلما ذهبوا بالكتاب أخبر حاطبا، قال ما حملك على هذا يا ابن أبي بلتاع؟ قال يا رسول الله إنني لصق بقريش، يعني أنا ماليش عصبية، رجل مقطوع ولي أهل ومال وإلى آخر مكة، فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا إيه يبقوا يعني وياك ويتين، وأبقى عملت فيهم مروءة يعملوا مروءة في أهلي وفي إيه وفي مالي، وأعلم يا رسول الله أن ذلك لن يضرك في شيء لأن الله ناصرك ناصرك، مسألة لا تقدم ولا تأخر. أم قال صدقت صدقت صدقت.